أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. والحديث حسن في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني برقم 906. الشاهد، هذا الحديث من الأحاديث التي تدخل السعادة على قلوب المسلمين. سرور تدخله على مسلم، أحب الأعمال، أحب عمل تعمله ربنا بيحبه إنك تفرح مسلم. فرحت مين؟ بالله، بالحق. أنا في حلقة كيف وأخواتها، كيف وأخواتها يوم الأربع الماضي، أنا فعلا في البداية قلت ازاي نفرح؟ الناس بتقول عايزين نفرح، عايزين نفرح. طيب افرح بحق. قلت افرح لما تحفظ آية من كتاب الله، افرح لما تتوب من معصية من معاصي اللي انت بترتكبها، افرح لما ربنا يتوب على مسلم، افرح بيه، افرح. وكل ده فرح مشروع، وده فرح سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تاب الله على كعب بن مالك، يقول دخلت على رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوجدت وجهه يبرق من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه الشريف، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله اللي نفسي نشوفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان إذا سر استنار وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف فرحان الرب رغم انه كان مخاصمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد، احب الناس الى الله انفعهم للناس. عايزين ناخد واجب الاسبوع ده ان انا في خلال الاسبوع ده اخدم مسلم لله. انا مش عايز اقول ان احنا نتعاهد ان كل يوم نخدم مسلم، لا، عايز الاسبوع ده مرة تخدم مسلم لله. نمرة اتنين، تدخل السرور على مسلم لله بالحق، تكشف عنه كربة. مش في المكروبين المديونين، سد دين واحد. لو ليك دين على حد هتيجي معانا دلوقتي؟ اللي من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. يوم القيامة والناس في كرب شديد، وكل الناس ما يروحوا للنبي من الأنبياء، سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، يقول إيه؟ شو بقى سيدنا إبراهيم خليل الله يقول للناس: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. شوف في وسط هذا الموقف، إذا تخيلت أن الله يملأ قلبك رجاء، بمعنى إن تبقى أنت في الحالة دي وقد علمت أن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وانت قلبك مليان رجاء ان ربنا يسامحك ويدخلك الجنة. اجيبها ازاي؟ لو انا ليا عند واحد 100,000 وانا اقدر اسجنه واقدر ابيعه نفسه وولاده وسامحه، يلا مع السلامة، انا مسامحك مش عايزه لانه مكروب مظلوم مؤذى، السوق لعب بيه، اقصد الاسعار يعني، وخسر وضاعوا، يعمل ايه؟ يجيب منين؟ سواء كان بقى المبلغ ده 100 جنيه ولا 1,000 جنيه ولا 1,000,000 جنيه، طالما انك تقدر تسامح سامح، فرج كربة مسلم، تقدر تساعد ساعد، تقدر تواسي واسي. أنا النهاردة بقول الناس مش وحشة، أنا جاي النهاردة سعيد لأن في مواقف كنا بنقول مشروع كيس الفول، كنت أقول إن كل واحد مننا هو بيشتري الفول الصبح يشتري كيس زيادة ويديه لحد فقير، فضل الله انتشرت، اللي ما بيقدرش يعملها كل يوم بيعملها مرة كل أسبوع، واللي ما بيقدرش بيساعد حد من اللي حواليه. مشروع جديد بقى، فرخة كل أسبوع، فرخة لبيت مسلم من الفقراء كل أسبوع، فرخة ب 12 جنيه ب 15 جنيه يا عم، الفرخة بقت ب 20 جنيه، لا لا، ما انت لما بيجيبوا 100 فرخة بيتوم ب 15 و 17 و 16 و 12 والدنيا بتمشي. فرخة كل أسبوع، في الأسبوع مرة وديها لحد فقير، شوف بيت ايتام حط في الفرخة دي فرخة واحدة كل اسبوع مرة، كل اسبوعين مرة، في الشهر مرة، بس اعمل خير، هي دي السعادة، ان قلبك يسعد انك بتعمل خير، بتساعد على خير، بتفرح الناس، سرور تدخله على مسلم. يا سلام لو مرة فرخة والشهر الجاي كيلو لحمة، كيلو واحد، كيلو واحد بس وخلاص. يا سلام بقى لو على الفرخة كيلو رز، كيس مكرونة، ساعد، اوعى تدي فلوسك لحد، واوعى تدي حد يوصل للحاجات دي، لا لا، انت بنفسك عشان تفرح، اتحرك بنفسك وروح لبيوت الفقراء واديهم وشوف الفرحة في عيونهم والسعادة في عيونهم. وحقيقي انا بنصحك بلاش تدي فلوس، مش عارفين هيدخن بيها، هيفرتكها في اي كلام فارغ ملناش دعوه، هيجيب بيها كارت تليفون حضرته، ها الفقير المسكين هيغير التليفون، هيغير العده. لا انا عايز اديله اكل، فول، فرخه، رز، مكرونه، ازازه زيت، علبه سمنه. في كل انحاء العالم هذه دعوه، هذه دعوه لكل الناس في كل انحاء العالم، اطعموا. من احب الاعمال الى الله اطعام الطعام، اطعام الطعام، اطعم، اطعموا الناس. تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. ولا ان امشي مع اخ في حاجة احب الي من ان اعتكف شهرا. ساعد اخوك في حاجة مش عارف يدخل مستشفى وانت لك حد في المستشفى، دكتور ولا عامل ولا ممرضة ولا اي حد تقدر تخدمه وتدخله مستشفى، دخله مستشفى، ساعده، امشي، روح معاه. تعرف واحد صاحب شركة وده قاعد مش لاقي شغل، خده وروح لصاحب الشركة. طب هكلمه، ما تكلمهلوش، هدي لك كارت تروح بيه، ما تديلوش كارت، روح معاه. المواجهة غير التليفون، غير الجواب، روح معاه. امشي في حاجة اخي حتى تقضى، روح معاه. محتاجين ان احنا فعلا نرفع الكرب عن الناس عشان من جوه اللي بيقول انا متضايق، زهقان، مش عارف، حاسس بقلق، كل ده يروح لو ان احنا كلنا اسعدنا بعض. هتسعد باسعادك الاخرين. اخوتي، مر علي وقت كنت بقول وكنت غلطان، انا بقول قبل ما اقولها وبقول كنت غلطان، تقول انا اكتشفت ان الناس وحشة، كنت بقول كده. النهاردة انا بقول الناس مش وحشة، احنا اللي بنخلي الناس وحشة. الناس، وانا مش عايز اطول عشان عايز اخلص موضوع الكعبة الليلة دي ان شاء الله، بس عايز اقول الناس، كل الناس، كل الدنيا، حتى انا وانت وانتي، كلنا كده، كل واحد له عورات، عورات نفسية. فاهم يعني ايه عورات نفسية؟ كل واحد في نفسيته الظاهرة تلاقي فلان ده والظاهر كده قدامك انه كريم وانه طيب وانه حنين وانه لطيف وانه بيستحمل صبور، في عورات مستورة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. عورات هو بيحب يسترها، عارف، زي العورات، العورات الجسدية اللي بتستر فيصبح الإنسان جميلا، كذلك في عورات نفسية، إن تبقى من جوه في نفسه جواه حتة كبر، حتة غرور، حتة إنه بيكره اللي أحسن منه، إن هو يعني ما يحبش اللي ينقده أو يقول له عيوبه. دي كلها عورات، العورات دي طول ما هي مستورة الناس حلوة، لكن لو نكشناها تظهر العورات. العورات دي زي ما قلت كده، كل واحد فيه. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عن مراتك: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. مراتك زي ما فيها حتت مش ولا بد، فيها حاجات كتير جدا جميلة، فما تركزش على العورات، شوف الجانب المضيء منها. كذلك في أخوك وأختك، شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. أنا بقول مش عايزين نتتبع عورات الناس، الحاجات اللي ربنا سترها عن الناس ما تنكش وراهم، ما تنكشهمش نفسيا، ما تستفزوش ان يطلع اخلاقه الوحشة وعوراته الخلقية القبيحة. هو ده انا بقول كده تلاقي الناس مش وحشة، تلاقي الناس كلهم طيبين وحلوين ومحترمين، وطول ما هم مستورين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، ومن ساتر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لذلك يا إخوة احنا محتاجين ان احنا ما ننكش العورات الخلقية، العورات النفسية. صعد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم المنبر فقال، فنادى بصوت رفيع فقال: يا يقول انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم. انك ان تتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم. هي دي القضية، انك انت لما تبحث عن عورات الناس هتفسدهم، هتظهر بقى فضائحهم. اللهم استرنا ولا تفضحنا. فلذلك بقول الناس طيبين طول ما انت ما بتنكش وراه. فجاي لك محتاج مساعدة، اديله مساعدة. وكتير قلت ان في فعلا نصابين، وفي فعلا محترفي تسول، ولكن انا بخلي محترفي التسول دول ربع جنيه، 50 قرش، جنيه، 2 جنيه. للمحترف التسول اللي جاي بيسأل 10 جنيه، 20 جنيه، ماشي. لكن لما تبقى حالة انا بحسها يبقى ده ما فيش منع ان احنا نقيم عنده الاود. لكن اللي جاي يسأل ماشي، ما جاش حاجة، يرضى بأي شيء. فلذلك إخوتي إذا أردت السعادة أدخل السعادة على قلوب الناس، أسعد الناس. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كف غضبه ستر الله عورته. أنا مش عايزك تزعل، وإذا زعلت بلاش تمضي غضبك. يعني لما تتنرفز وغضبان ممكن تأذي، ممكن تاخد حقك وزياده. لا، من كف غضبه واذا ما غضبوا هم يغفرون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى في حاجة أخيه حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. سأكتفي بهذا المقدار في موضوع السعادة، على اتفاق بيننا وتعاهد بيننا أن هذا الأسبوع أسبوع السعادة، إدخال السرور على المسلمين. تمشي في حاجة أحد تساعده حتى تقضى، ده عايز يستخرج بطاقة ولا شهادة ميلاد ولا جواز سفر ولا شهادة خبرة ولا أي حاجة، ساعده طالما تقدر. ساعده بالحق. مش عايز افتح قضيه بقى الرشوه والكلام ده دلوقتي، خلينا نتكلم عن السعاده بالحق، يعني ساعد اللي محتاج مساعده في حدود الحق، في حدود الحق، لا تكذب ولا تنافق ولا تساعده على باطل ولا ترشي ولا ترتشي، في حدود الحق. يعني بقول كده عايز يطلع له شهاده خبره ان هو اشتغل كده وهو ما اشتغلش، اياك. عايز يطلع له رخصه وهو ما بيسوقش، اياك اياك. عايز اطلع له وظيفه كذا وهو ما بيشتغلهاش، اياك. مش بالباطل، بالحق. ساعد بالحق في الحق للحق، تدخل السعاده على المسلمين، وحينها يدخل الله السعادة إلى قلبك. إخوتي أنا أحبكم في الله، الأسبوع ده إن شاء الله ربنا يجعله أسبوع السعادة وانشراح الصدر وتفريج الكروبات وإعانة المسلمين ورفع المكاره ودخول الفرح في بيوت المسلمين. اللهم اكشف كروبات المسلمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعاتهم، اللهم وسع أرزاق المسلمين وبارك لهم فيها، اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم وارحم كل ميت مسلم. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، ازل هم المهمومين، امح غم المغمومين، فك اسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعل رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم اكفل ايتامهم وارعى اراملهم، اللهم اكشف الغمة عن جميع الامة يا حي يا قيوم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. رجعنا إلى الكعبة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، وعجل لنا بحجة وعمرة يا حي يا قيوم. بدأت قريش حين جمعت الأموال وفي بناء الكعبة، وجاءت بالخشب والحجارة وبدأوا يبنوا الكعبة، مدماك حجر، مدماك من حجر ومدماك من خشب. وجاءوا عند وضع الحجر الأسود واختلفوا فيه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فحمله ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم، فبنوا حتى رفعوا 4 أذرع وشبر، ثم كبسوها ووضعوا بابها مرتفعا على هذا الذراع. يعني بقى الباب مرتفع 4 أذرع، الذراع ما بين 50 و70 سنتي، الذراع ما بين 50 سنتي نص متر و70 سنتي، يعني 50 60 65 55 كده، من 50 إلى 70 سنتي. رفعوها 4 أذرع وشبر وعملوا الباب، ثم كبسوها، مالوا 4 أذرع وشبر دول تراب، ردموها وكبسوها، ووضعوا بابها مرتفعا على هذا الذراع، ورفعوها مدماك خشب ومدماك حجارة حتى بلغوا السقف. فقال لهم باقوم الرومي: أتحبون أن تجعلوا سقفها مكبسا أو مسطحا؟ قالوا: بل ابني بيت ربنا مسطحا. فبنوه مسطحا وجعلوا فيه 6 دعائم في صفين، 6 دعائم يعني 6 أعمدة، العمود في صفين يعني 3 أعمدة في صف و3 أعمدة في صف تاني، في كل صف 3 دعائم من الشق الشامي الذي يلي الحجر إلى الشق اليماني، وبين العمودين مرمرة حمراء. وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الأرض إلى أعلاها 18 ذراعا، خلوا ارتفاعها من الأرض الفوق 18 ذراع، 18 ذراع. كانت قبل ذلك في بناء سيدنا إبراهيم 9 أذرع، في بناء سيدنا إبراهيم 9 أذرع، لما تهدمت بنوها ورفعوها 18 ذراع، وبنوها من أعلاها مدمك حجار ومدمك خشب. كان الخشب 15 مدماك، كان الخشب 15 مدماكا والحجارة 16 مدماكا، وجعلوا من فوق السطح ميزاب يسكب في الحجر، وجعلوا درجها من خشب من بطنها في الركن الشامي يصعد منه إلى ظهرها، من الركن الشامي من جوه من داخل الكعبة عمل سلم خشب بحيث يصعد منه إلى ظهرها. زوقوا سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمها، راحوا مزوقين بقى ورسموا صور في سقفها وفي الحيطان من جوه، وحتى على الأعمدة رسموا صور الأنبياء وصور شجر وصور ملائكة. كان فيها صورة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شيخ يستقسم بالأزلام، يستقسم بالأزلام. كنا عايزين نفضي الكوباية دي. لا يعني بيجيبوا كوباية زي الكوباية دي أو حاجة، بس التاني كان من أدم يعني من جلد، ويحطوا فيه أسهم وكل سهم في آخره ريشة وترج تتلف كده ويشد واحد منها، ده اسمه الاستقسام بالأزلام. وصورة إسماعيل وفي يده هذه الأزلام، والرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الصورة دي يعني لعن المشركين وقال إن إبراهيم عليه السلام لم يستقسم بالأزلام قط. وصوروا صورة عيسى عليه السلام وأمه وكان تمثال لمريم عليها السلام مزوقا في حجرها، عيسى ابنها قاعدا مزوقا. في العمود الأوسط من الثلاثة التي تلي الباب جعلوا تمثال للسيدة مريم عليها السلام وفي حجرها ابنها، وصورة الملائكة أجمعين، وكان فيها حمامة من عيدان، حمامة من قشب، حمامة من عيدان، وجعلوا لها بابا واحدا للكعبة فكان يغلق ويفتح. وكانوا أخرجوا ما في البيت في الجب بقى اللي كانوا بتحرسوا الحية، أخرجوا ما فيها من حلية ومال وقرن الكبش، وجعلوه عند أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي. كان هناك تمثال داخل الكعبة لهبل، الصنم اللي بيعبدوه هبل، وكان على الجب الذي نصبه عمرو بن لحي. هناك عمرو بن لحي هو أول من نصب الأصنام، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، فهو أول من سيب السوائب ونصب الأصنام، فشلوه ونصبوه عند المقام حتى فرغوا من بناء البيت. كانوا شالوا هبل من جوه الكعبة وضعوه عند المقام إبراهيم عليه السلام لحد ما خلصوا، حتى فرغوا من بناء الكعبة ردوا المال في الجب مرة أخرى وعلقوا الحلية وقرني الكبش وردوا الجب في مكانه فيما يلي الشقة الشامية. نصبوا هبل على الجب كما كان وجعلوا له سلما يصعد عليه إلى بطنها، وكسوها حين فرغوا من بنائها حبرات يمانية، ولم يكن حول البيت حائط، يعني كان ما فيش مسجد زي المسجد الحرام دلوقتي اللي فيه الأبواب، وإنما ما كانش حوالين الكعبة ما كانش فيه حاجة، الشارع بيوت. فجعلوا على الكعبة من خارج 360 صنما، نصبوا على الكعبة من خارج 360 صنم. وكان بين بناء الكعبة وبين ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 5 سنين، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده 35 سنة صلى الله عليه وسلم. كان في الكعبة حلق أمثال لجم البه يدخل الخائف فيها يده فلا يريبه أحد، عارفين الحلقات اللي تحت دلوقتي اللي مربوط فيها كسوة الكعبة، مش انت رحت الكعبة فشفت لما تبص تحت خالص الشزوران اللي هو الحتة الرخام اللي تحت على الارض زي ما يكون معمول عتب كده تحت خالص، او بتسموه ايه السفلي الصقل اللي تحت خالص، الحتة دي هتلاقي فيها حلقات، الحلقات دي مربوط فيها الكسوة بتاع الكعبة، كان فيه حلقات زي كده حوالين الكعبة، اللي خايف يجي يدخل ايده في الحلقات دي محدش يقدر يمد ايده عليه خلاص، ومن دخله كان آمنا. بينما هم قعود في فناء الكعبة مرة إذ جاءت امرأة خائفة لتدخل يدها تعوز بالكعبة من زوجها, زوجها بيجري وراها يضربها أو يؤذيها أو, فجريت وحطت إيديها في الحلقة دي, فجاء زوجها فشدها مد يده إليها فاجتبزها شدها فشلت يده يبست يده وبقي إلى أن جاء الإسلام وهو أسل, ومن دخله كان آمنا. كان المقام إذاك ملتصقا بالكعبة, ووجد في المقام كتاب. مقام سيدنا إبراهيم كان لازق في الكعبة, ما كانش بعيد كده زي دلوقتي, كان لازق في الكعبة لزق. فلما فتحوا المقام لقوا فيه ورقة كتاب, وجد في المقام كتاب فيه هذا بيت الله الحرام بمكة توكل الله برزق أهله من ثلاثة سبل, مبارك لأهله في اللحم والماء واللبن, لا يحله أول من أهله. ذلك تجد مكة في بركة في اللحم, اللي الهادي لا يصح أن يذبح إلا في الحرم. يعني واحد غلط غلطة تعدى الميقات بدون إحرام, يعني واحد زي ما بيقولوا دلوقتي رايح عمره, بعد ما ركب الطياره قالوا طياره جدة, وهو ظان انه رايح المدينه الاول, فما معاش ملابس احرام وعلى الطياره, يعمل ايه؟ ما فيش ملابس احرام والطياره طارت, هيضطر ينزل جده من غير احرام, وهو ما احرمش فتعدى الميقات, لان رابغ ميقات اهل مصر تعدى الميقات, فعليه دم, لازم يذبح خروف ويطعمه لاهل مكه. بركة بقى, بورك لهم في اللحم والماء, زمزم ما شاء الله لا قوة إلا بالله, اللهم بارك, مغرقة الدنيا مي, مبارك لهم في الماء ومبارك لهم في اللبن. وجدوا كتابا أسفل المقام, دعت قريش رجلا من حمير ليقرأه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, فقال إن فيه حرفا لو أحدثكموه لقتلتموني. قال الأسود بن خلف فظننا أن فيه ذكر محمد فكتمنا. ووجد حجر نقش عليه أنا الله ذو بكة الحرام وضعتها يوم صغت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى تزول أخشابها, مبارك لأهلها في اللحم والماء. الشاهد أتم بيت الله الحرام زي ما قلنا 18 ذراع 18 ذراعا, وأخرجوا منه الحجر وهو ستة أزرع. حجر إسماعيل احنا قلنا الفلوس أصارت معهم فمرضوش يضعوا فيها فلوس حرام, بنوا على قد اللي معهم فأصر معهم ستة أزرع جعلوها في حجر إسماعيل. وقد يسأل سائل بالمرة بقى, واحد يقول المفروض ان قريش كانوا من اغنياء العرب وبجوارهم ثقيف في الطائف اغنياء ايضا, ازاي الفلوس اللي معاهم ما كفتش انهم يبنوا الكعبة؟ طب لو فلوسهم حتى ما كفتش ليه ما أعلنوش اكتتاب عام؟ لو أعلنوا في العرب جميعا إحنا محتاجين فلوس, العرب تغرقهم فلوس, فكيف تقصر بهم النفقة عن البناء؟ الجواب الكعبة بيت الله رمز, هذا الرمز في بنائه إشارة ورمز. يعني شفت لما العرب تخلوا عن الكعبة قدام أبرهة انتصر الله. شفت القصة اللي سألينها الوقتي، ان امرأة وضعت يدها لما جاء زوجها يشدها اتشل. فلذلك ما كانش ينفع ان تبقى الكعبة مشاع، لازم تبقى في غاية الانضباط. الكعبة كرمز، رمز للطهارة. سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برأ. الحجر الأسود لما نيجي نتكلم عنه دلوقتي، لولا يعني الجاهلية، أيدي الجاهليين والمشركين اللي تلاعبت بيه، كان اللي يلمسه كده مشلول يوم يقف، أعمى يفتح، أخرس ينطق، ما مسه ذو عاهة إلا برأ. فلم يرد الله أن ينال بيته من أنجاس الجاهلية شيء أبدا، وإنما حرس الله بيته أن يدخل فيه شيء من الحرام. وأرادت قريش أن يظل هذا الفخر لهم، فلم يشركوا في بنائها أحدا، كانوا يعتزوا جدا بسدانته وبشرفه وبإنشائه. أي حد يجي يدفع لا. واسمحوا لي بالمناسبة، فكرتني كلمة ممنوع التبرع بقصة قبل كده حصلت معايا. سبحان الله العظيم، كنت في مرة يعني في مشوار، وسألني سائل فقلت لا. ممكن أحيانا كده تجيلك ظروف في وقت طريقته ما عجبتكش، شكيت في حاجة، طلب مساعدة، لا كده. وصرت بعد وانا ماشي بالعربية، كنت في سفر ومضطر اقول انه هي كانت بين دمياط وبورسعيد في الطريق ده كده. فشايد وانا ماشي كانت العربية هتتقلب بي، كنت لوحدي. سبحان الله، دي الواحد بعد ما فاق من هول قلبت وتعدلت والامور سليمه مفيش اي حاجه، قلت طب والله يعني اول فرصه لابد اتصدق بصدقه. فانا ماشي كده لقيت اعلان مسجد بيتبني، مكتوب مسجد كده تحت البناء، قلت بس حط صدقه جاريه ده رزق بقى. فنزلت وطلعت الفلوس اللي في جيبي كلها، قلت احطها في المسجد ده، لقيت يافطه كبيره جدا موجوده على المسجد مكتوب ممنوع التبرع. ده في مصر ده؟ في مصر في حد بيقول ممنوع؟ في، انا كمان بقول ممنوع التبرع. الشاهد ايه؟ اشاره. معلش انا بقول لكم الحاجات دي في وسط بناء الكعبه، لان دي خبرات حياتيه بتعلم. كان ربنا بيقول يعني انت مش هتتصدق الا يعني لما نهددك، طب مش عايزين منك حاجه. هي دي إشارة، كأنها إشارة من ربنا سبحانه وتعالى، لا مش عايزين منك صدق، ممنوع التبرع. معقولة دي؟ وتقف قدام كلمة ممنوع التبرع دي يا رب، طب أستغفرك وأتوب إليك. تبت، مش هعمل كده تاني. الشاهد وخلاصة الكلام إيه؟ تصدق قبل ألا تتصدق. هيجي وقت تيجي تتصدق ما تعرفش، ممنوع. معلش في وسط موضوع الكعبة بالمرة زقة صغيرة كمان، حتة صغيرة كمان، قلت لكم كان في بنروح نصلي عندنا، واحنا كنت في المعتمدية صلي في مسجد جنبينا كده، فهنا رايح المسجد في أخ كده كان فاتح دكان، فكنا نقول له يلا يا ابني يلا الصلاة معانا، يقول وراك وما يجيش، يلا يا ابني الصلاة وراك وما يجيش. حد ما في يوم من الأيام قالوا ده فلان أغمى عليه أو جاله حاجة صعبة جدا ونقلوه المستشفى، وكان يعني شاب. فرحت أزوره في المستشفى، والله كده والله أنا بقسم بالله ده اللي أنا شفته بعيني، لقيته ربطينه في الكرسي، يعني مش نايم على السرير، لا موقفين السرير كده وحزام كده على دماغه، مغميين عينيه وحزام على كتافه على ايديه على رجليه وموقفين السرير كده تقريبا، يعني مش عيد المرة واحدة لكن كده مرتفع متكتف. فقلت صلي قبل ما يكتفك، صلي قبل ما يكتفك. وانا ماشي كانت زوجته وولاده واقفين، فقلت لهم اعملوا له صدقة، تصدقوا بحاجة ده ومرضاكم بالصدقة. قالوا صدقة ايه يا عم الشيخ، ده احنا عايزين صدقة دللة هنا بكذا وكذا. تصدق قبل ألا تتصدق، وصلي قبل ألا تصلي. انت مش عارف الظروف هتعمل فيك ايه والدنيا تعمل فيك ايه، اخدم الناس قبل ما تقدرش. طلبوا من احد السلف حاجة فكأنه تأخر، فقال له ان كنت قدرت ولم تفعل فسيأتي يوم، اذا كنت قدرت ولم ترد فسيأتي عليك يوم تريد فيه ولا تقدر. هي دي. نرجع للكعبة. وقلنا ان ما رضيوش يدخلوا فيها اي فلوس من حرام، بنوها على قد اللي معاهم وما دخلوش فيها كسب خبيث أو حتى مال فيه شبهة. ويظهر أن الطيب من المال عندهم لم يكن كثيرا، إذ كانت أكثر أموالهم بالربا ولعب الميسر وبيع القينات اللي هي البنات التي يستخدمن في الزنا والغناء وغيره، فكان من الصعب إخراج الطيب من هذا كله، فكان الطيب قليلا فبنوا على قدر هذا القليل. كسوة الكعبة، أول كسوة للكعبة صنعها معان أسد الحميري ملك اليمن، وكانت من الخصف والمعافر. الخصف دي ثياب غليظة، حاجات كده إيه، صوف تخين قوي كده، والملاء والوصائل كانت ثياب حمر مخططة وبرود يمانية، كانت تجمع وتشد ثم تصبغ وتنسج. كانت دي الكسوة اللي وضعت على الكعبة يوم بنيت بناء قريش، ثم لما فتحت مكة. فتحت مكة بعد قد ايه بقى؟ بعد هذا الزمان، ادي 5 سنين لما بقى النبي عنده 40، وقعد 13 سنة في مكة يبقى دي 18 سنة، وقعد 8 في المدينة يبقى 26 سنة. لما فتح مكة، لما فتح رسول الله مكة صلى الله عليه وسلم، قال هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. سيدنا النبي في اليوم ده تبين عظمته، وانا مش عايز استبق الاحداث، عايز اقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليوم ده يعني أقول أعظم مخلوق على الإطلاق. يوم عجيب جدا، رسول عاش 13 سنة في مكة، كل يوم ويؤذى من الصغير والكبير، يشتم ويتندر عليه ويكذب ويطارد ويضرب 13 سنة، وهاجر إلى المدينة وتتبعوه طلبوه وحاربوه في بدر وأحد، وفي أحد قتلوا عمه وشقوا بطنه ومثلوا به، وفي الأحزاب بلغت القلوب الحناجر، وبعد كده في فتح مكة بعد 8 سنين الرسول دخل مكة في الحديبية، نسيت أقول في الحديبية بعد الأحزاب صدوه عن البيت ومنعوه من العمرة وأعادوه واشترطوا عليه شروطا لكي يعود بعد سنة، بعد كل هذا الأذى دخل مكة وسلم له الجميع. أنا عايز أشير بس لموقف واحد فقط، علشان أي إنسان يقول لي مش قادر أسامح، أصلا أتأذيت كتير، أقول له النبي اتأذى أكتر من كده وسامح. عشان أي واحدة تقول مش قادر أسامح لأن أنا أنت ما تعرفش يتعمل فيا إيه، أقول ما يجيش عسر معصار اللي اتعمل في سيدنا النبي، عشان ما يجيش واحد يقول مش قادر أروق ده أنا لازم أنتقم. بالعكس، شوف سيدنا النبي بعد كل ده يجي سعد بن عبادة وكان حامل الراية ويقول هذا يوم الملحمة، هذا يوم تنتهك فيه الحرمة، هذا يوم أذل الله قريشا. والكلام ده في الظاهر واقعيا، والتشافي يتقال. فغضب النبي ونزع منه الراية وأعطاها لابنه وقال لا والله هذا يوم المرحمة لا يوم الملحمة، هذا يوم أعز الله قريشا، هذا يوم تعظم فيه الحرمة. بالله عليكم مين يعمل كده؟ أنا مش عايز أتكلم لأن الإنسان محروق. دول لما في حتة في العراق وقفوا صمدوا شوية فنوهم، لم يبقوا لهم أثر. قارن الإسلام فين والدنيا كلها فين، النبي فين، سيدي يا رسول الله اعتذر سامحني، فإن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ما يصحش نقارن بينك وبين غيرك. سيدي يا رسول الله اعذرنا فقد طفح الكيل. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة قال هذا يوم تعظم فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة، فأبقى ما كان موجودا على الكعبة من كسوة إلا أنها احترقت على يد امرأة كانت تحاول تجميرها تبخيرها يعني، فكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثياب اليمانية. ثم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزع عمر هذه الكسوة وكسها بالقماش المصري. ها بدأت بقى مصر تشتغل وتكسي الكعبة، فكساها بالقماش المصري المعروف باسم القباطي، قماش القطن الصافي. ثم جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان أول من وضع كسوتين على الكعبة إحداهما فوق الأخرى. ثم في خلافة معاوية رضي الله عنه أصبح يكسو الكعبة بكسوتين في العام، الأولى من الديباج، ديباج الحرير في يوم عاشوراء، والثانية من القماش المصري اللي هو القباطي في اليوم 29 من رمضان كل سنة. ثم جاء يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان بالديباج الخسرواني، ثم عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، وكان يبعث بالكسوة من الشام فتمر على المدينة فتنشر يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعمدة في مؤخر المسجد ليراها الناس، ثم تطوى وترسل إلى مكة. ثم جاء هشام ابن عبد الملك فكسى الكعبة ديباجا غليظا. ثم في العصر العباسي كان الخليفة المهدي يكسو الكعبة بالقباطي المصنوعة في تنيس. تنيس دي أظن ما زالت موجودة واسمها تنيس برضو في بحيرة المنزلة، على بحيرة المنزلة في مصر. وكانت في تنيس دي في هذا الوقت أيام المهدي من أعظم عواصم الصناعة في العالم في هذا الوقت، وكان يكتب عليها بسم الله بركة من الله، وتهدى لعبد الله المهدي محمد أمير المؤمنين. كانت الكلام ده يكتب وترسل هدية من مصر من بحيرة المنزلة، وسنة 200 سنة 102 هجري. في عهد هارون الرشيد أمر أن تكسى الكعبة 3 مرات في السنة، الديباج الأحمر يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة، والقباطي أول رجب، والديباج الأبيض في أول رمضان. لما ضعفت الدولة العباسية مكست الكعبة المشرفة 21 يوم على الحجارة بغير كسوة لأول مرة، وكان ذلك بسبب رياح شديدة قامت هناك فاقتلعت الكسوة، وكانت آخر كسوة للكعبة في العصر العباسي في عهد الخليفة الناصر، وكان لونها أسود، واستمرت الكسوة على اللون الأسود إلى يومنا هذا. في الدولة الفاطمية كانت تصل الكسوة من القاهرة ومن بغداد، أحيانا من صنعاء، من مراكش، من فارس بلاد العجم. وانفردت مصر بالكعبة بكسوة الكعبة المشرفة في العهد المملوكي. كان السلطان بيبرس أول من أرسل كسوة للكعبة المشرفة من سلاطين المماليك، وظلت القاهرة تبعث الكسوة المشرفة كل عام حتى آخر عهد المماليك. قبيل سقوط دولة المماليك سارع السلطان قنصوة الغوري بإرسال آخر كسوة للكعبة في عهد المماليك، وذلك عن طريق ميناء الطور عن طريق فلسطين. ظلت مصر ترسل كسوة الكعبة المشرفة، وإن كان سليم الأول الدولة العثمانية هو يعني الذي يعني عظم الأمر فأوقف 10 قرى مصرية لصناعة الكسوة، عمل وقفية. وقفية يعني إيه؟ يعني اشترى 10 قرى أراضي وزراعة، 10 قرى، وقال ال10 قرى دول الزراعة اللي تطلع الإنتاج اللي يطلع وقف لله تعالى لصناعة كسوة الكعبة، لينفق من ريعها على كسوة الكعبة المشرفة وكسوة الحرم النبوي. وظلت مصر تصنع أقمشة الكسوتين الداخلية والخارجية للكعبة. أنسيت أقول لكم إن الكعبة كما تكسى من خارج بتكسى من داخل، يعني الكسوة اللي برا السودة دي من جوه كسوة، فيه كسوة خضرة جوه الكعبة داخل الكعبة. ظلت مصر تصنع أقمشة الكسوتين الداخلية والخارجية للكعبة حتى سنة 1118 هجرية، يعني سنة 1706، حتى جاء السلطان العثماني أحمد ابن محمد فأمر بحياكة الكسوة الداخلية. ومن هذا التاريخ في اسطنبول تركيا، لأن لما انتقلت دار الخلافة إلى اسطنبول، إذا كان اسمها إسلامبول مدينة الإسلام يعني، نقلوا كل الصناع المهرة من مصر أيام محمد علي ودوهم إلى هناك، فنقلوا صناعة الكسوة إلى هناك، واختصت مصر بكسوة الكعبة الشريفة الخارجية، واستمرت الدولة العثمانية ان اسطنبول يصنعوا الداخلية ومصر تصنع الخارجية حتى صع عهد السلطان عبد العزيز ابن محمود. عندما استولى الفرنسيون على مصر بقيادة نابليون بونابرت قام رجل مغربي يقال له الشيخ الكيلاني وكان مجاورا بمكة. قام هذا الرجل مع المسلمين فجردوا الكعبة من كسوتها وصلوا الناس ويدعوهم ويحرضهم على نصرة الحق، فاتعظ الناس وبذلوا أموالهم وأنفسهم وراكبوا إلى مصر لمساعدة إخوانهم ضد الفرنسيين، وكانت تعرية الكعبة بمثابة إشعار للمسلمين بما أصابهم من مهانة. فحافظ الفرنسيون على إرسال كسوة الكعبة من مصر، وذلك تمويها وتقربا إلى المصريين. في عهد محمد علي أبطل الأوقاف الخاصة بكسوة الكعبة وتولت الحكومة المصرية تصنيع كسوة الكعبة، وأصبحت من مسؤوليات الحكومة مباشرة من أول سنة 1805. خرجت أول كسوة من القاهرة في شهر ذي القعدة، وعين للسفر بها من السويس مصطفى جاويش العنتبولي، وكذلك في العام التالي، حتى حصل صدام بين النجديين وقافلة الحجاج المصرية سنة 1222، فتوقفت مصر عن إرسال الكسوة لمدة 6 سنوات، ثم استأنفت إرسالها بعد 6 سنوات مرة أخرى من سنة 1813 ميلادية. ظلت مصر طوال عهد أسرة محمد علي ترسل بالكسوة الشريفة، ولم تتوقف طوال هذه الحقبة سوى 3 مرات قليلة بسبب الصدام بين مصر والحركة الوهابية. وأنا عايز أقول إن أخبرني شيخي الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تعالى إن المصريين لم يحاربوا الوهابيين، ما حصلش، وهذا ادعاء غير حقيقي. ولو رجعنا إلى كلام أهل التواريخ يقولوا إن المماليك استعملوا الأشاوس المرتزقة لحرب محمد بن سعود عليه رحمة الله والحركة الوهابية في السعودية، أما المصريون الذين هم مصريون لم يحاربوا ولم يسافروا ولم يذهبوا، فلذلك لا نظلم المصريين في حرب الحركة الوهابية أبدا، ما حصلش، هذا لم يحدث قط. وأخبرني الشيخ أن عنده، وأنا عارف أن الشيخ لا يقول إلا الحق بما يعلم يقينا، فلذلك أنا على يقين من هذا أن المصريين لم يحاربوا في السعودية ولا الحركة الوهابية، وإنما الذين حاربوا هناك أشاوس ومرتزقة. الشاهد لما قامت ثورة يوليو سنة 52 ظلت مصر ترسل بالكسوة الشريفة حتى سنة 1961، عندما حدث خلاف بين الملك فيصل وجمال عبد الناصر، حيث توقف إرسال مصر للكسوة تماما من هذا التاريخ من سنة 1961. أمر من أول الملك عبد العزيز آل سعود عليه رحمة الله أمر بإنشاء مصنع لعمل وزركشة كسوة الكعبة المشرفة، ولكن كانت مصر ظلت ترسل إلى سنة 61. لسنة 61 ترسل كسوة الكعبة من هنا. كسوة الكعبة تصنع من الحرير الخالص الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، منقوش عليه بطريقة الجاكار العديد من الآيات القرآنية. أنا يشرفني ويسعدني أن أهدي إلي قطعتين من كسوة الكعبة المشرفة، قطعة من الكسوة الخارجية، وهذه هي قطعة من الكسوة الخارجية، هي من الحرير الخالص، والكتابة زي ما انتم شايفين دي من الكسوة الخارجية، قطعة من الكسوة الخارجية، قطعة من الكسوة الخارجية للكعبة المشرفة، دي من الكسوة الخارجية، ودي قطعة من الكسوة الداخلية من جوه الكسوة اللي جوه الكعبة، دي قطعة أخرى من كسوة الكعبة أهديت إلي، وجزاه الله خيرا من أهداها إلي وبارك فيه، ويعني الواحد يحتفظ بها تشرفا وتبركا أنها لامست جسد الكعبة وجدار الكعبة. أنا كان مفروض نجيب معنا الأولاد يمسكوا ويشيلوا معنا كده، واضحة كلها. دي الكسوة الداخلية، وزي ما انت شايفين الكسوة الداخلية خضراء، والكسوة الخارجية اللي هي السوداء. يعني فوق في ماشي برضو ممكن يبقى معايا فوق في الكسوة الداخلية مكتوب ذا الجلال والإكرام، ذا الجلال والإكرام، والداخل هنا دي مكتوب يا حنان يا حنان، وهنا مكتوب في العرض قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومعاد مرة أخرى في هذه وهنا مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهنا أو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ومكررة أيضا، وهنا يا منان يا منان، يا حنان فوق ويا منان تحت. هذه قصة الكسوة المشرفة، والكسوة تصنع من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود، يبلغ ارتفاع الثوب 14 متر، يوجد في الثلث الأعلى حزام بعرض 95 سنتي مكتوب عليه بعض الآيات، ومطرز بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مغطى بالذهب، طول الحزام حوالين الكعبة 47 متر. تشتمل الكسوة على ستارة، ستارة باب الكعبة، الستارة ارتفاعها 7.5 متر بعرض 4 أمتار مطرزة نفس التطريز. تبطن الكسوة بقماش خام من الداخل، يستهلك الثوب الواحد 670 كيلو من الحرير الطبيعي، وتبلغ تكلفة ثوب الكعبة 18 مليون ريال. تركب الكسوة على الكعبة في 9 من شهر ذي الحجة اللي هو يوم عرفة من كل عام. بالمرة نقول تاريخ الكعبة، نقول ان بنيت الكعبة خلال الدهر كله ب4 مرات بيقين، وقع الخلاف في حاجة كثير، لكن المرة الاولى اللي قام فيها بالبناء سيدنا ابراهيم عليه السلام وسيدنا اسماعيل، المرة الثانية اللي بنتها قريش وقصروا فيها زي ما قلنا وصغروها شوية، المرة الثالثة عندما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزتها جيوش من أهل الشام، حاصروا عبد الله بن الزبير بمكة ورموا البيت بالمنجنيق، فانتظر ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم فاستشارهم، أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها، في أجزاء تهدمت منها، قال لهم أصلح ولا هد وابني تاني؟ قال ابن عباس أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها. فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم؟ إني مستخير ربي 3 ثم عازم على أمري. ثم باشر نقضه بعد 3 أيام حتى بلغوا الأرض، وأقام ابن الزبير أعمدة وأرخى عليها الستور وبنى من داخل هذه الأعمدة، ولكن زاد 6 أزرع التي كانت انتقصتها قريش، جرأه على إدخال هذه الزيادة حديث عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكف لنخطوا الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم، فقال خلاص أدام قدامنا فرصة إن احنا نبنيها على قواعد إبراهيم، فبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام. المرة الرابعة بعد مقتل ابن الزبير، روى الإمام مسلم بسنده عن عطاء أنه لما قتل عبد الله بن الزبير، يعني المرة الأولى كان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، المرة الثانية بناء قريش اللي احنا وصفناه بالتفصيل أرجو ما يكونش ممل، بعد كده لما جت فتنة ابن الزبير مع الأمويين ورموا الكعبة بالمنجنيق جف أثناء الموسم وهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، دخل 6 أزرع اللي كانوا انتقصوهم قريش. بعد مقتل ابن الزبير خذ الحديث من صحيح مسلم أنه لما قتل عبد الله بن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك بن مروان أنه يعيد بناء الكعبة مرة ثانية. فعلا أعادوا بناء، هدموا الكعبة وأعادوا بناءها تاني، ونقصوا الستة أذرع زي ما كانت قريش بنيها. بعد عصر الأمويين جه الرشيد، هارون الرشيد، وأراد أن ينقضها ويعيدها كما بناها ابن الزبير. فقال له الإمام مالك، الإمام مالك إمام أهل المدينة صاحب المذهب، مذهب المالكية، وكان على عهد هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد بيستشيره في كل حاجة، وهو كتب كتاب الموطأ لكي يعممه هارون الرشيد. الشاهد إيه؟ لما هارون الرشيد أراد أنه يهدم الكعبة ويبنيها كما بناها عبد الله بن الزبير ويزود فيها الستة أذرع، قال له مالك بن أنس رحمه الله: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، لا تجعل هذا البيت ملعبة الملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره، فتذهب هيبته من قلوب الناس، فدعه وانصرف راشدا. فأطاعه وانصرف وترك الكعبة على ما هي عليه، وبقيت إلى اليوم على بناء قريش كما هي، الذي بناه بنيت عليه في عهد عبد الملك ابن مروان. هذه هي المرات الأربع التي بنيت فيها الكعبة. بيقين الكعبة حبيبتي، الكعبة مثابة الناس وأمن الناس، الكعبة التي بها قوام الأديان. أكتفي على هذا المقدار، وأنا أحبكم في الله، وأذكركم قبل أن أفارقكم بأن هذا الأسبوع أسبوع إدخال السرور على المسلمين، إدخال السرور على المسلمين. طبعا الواجب بتاعنا كما هو ثابت: صيام الاثنين والخميس، قراءة جزئين كل يوم، جزء بالنهار وجزء بالليل، صلاة 11 ركعة كل ليلة قبل ما تنام. كنا تعاهدنا الأسبوع قبل الماضي في أنه يبقى الأسبوع كله الصلاة على النبي، عايزين الأسبوع ده كله يبقى استغفار، استغفار وتوبة، والعمل إدخال السرور على المسلمين. دجاجة كل أسبوع أو في الأسبوع ده لبيت مسلم، كيس فول لبيت فقير، أي سرور. تسعى مع أخ لخدمته، تسعى في إن أخ مش بيشتغلش تشغله، تسعى في حد محتاج حاجة تقضيها له. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبكم في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.